أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن للجنب دون مس المصحف أثابكم الله؟ الجنب لا يقرأ القرآن، ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مر عليه الرجل وسلم لم يرد عليه السلام، وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، وهذا في رد السلام، فما بالك بقراءة القرآن التي هي أعظم من الذكر المطلق. وعلى هذا فالذي يترجح قول جمهور العلماء أن الجنب لا يقرأ القرآن، ويشهد لذلك ما ذكره البخاري في صحيحه من قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما أصاب سريته فقالت له زوجته أصبتها، فورى رضي الله عنه وذكر الشعر فظنته قرآنا، فهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. وأكدوا ذلك بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا ولو كان المجنب من كان عليه الحدث الأكبر يقرأ القرآن لما عبرت أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا المعنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.